بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل شرح هذا النظم المبارك حفظ الأماني إمام الشاطبي رحمه الله تعالى، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى في سورة آل عمران: مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرده وكسر الضم أثقل نعم عم في الشورى وفي التوبة عكسوا بحمزة مع كاف مع الحجر أولا. بدأ الناظم هنا في بيان مذاهب القراء في هذا الفعل بشر، فقال رحمه الله تعالى: مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسد الضم أثقلا. فقرأ المروز لهم بكم سما نعم، وهم ابن عامر ونافع وحمزة والكسائي وعاصم، قرأوا له ويبشر في هذا في هذه السورة وفي موضعين منها: إن الله يبشرك بيحيى، إن الله يبشرك بكلمة منه، مع اللفظ الذي في سورة الكهف مع الكهف والإسراء، والذي في الإسراء. فإذا هذا اللفظ هنا في هذه السورة في سورة آل عمران، ومع اللفظ الذي في سورة الإسراء واللفظ الذي في سورة الكهف، هو قول الله جل وعلا: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، في السورتين في الإسراء وفي الكهف. قرأ المربوز لهم بكم سما نعم هذا اللفظ كما قال هو: ضم حرك واكسد الضم أثقلا. فبين رحمه الله تعالى كيفية قراءة هذا اللفظ بضم الياء وتحريك الباء أي فتحها وكسر ضم الشين وتثقيلها: يبشر ويبشر، إن الله يبشرك بيحيى، إن الله يبشرك بكلمة منه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فإذا هؤلاء قرأوا بهذه الكيفية التي نبه الناظم عليها رحمه الله تعالى، فتكون قراءة المسكوت عنهم وهما حمزة والكسائي باقي السبعة بالتخفيف في هذه المواضع الأربعة، بعكس قراءة كم سما نعم. فإذا تكون قراءتهم فتحها وكسر ضم الشين، تكون قراءتهم يبشر بالتخفيف فتح الياء وإسكان الباء لأنه ضد التحريك، وضم الشين وتخفيفها يبشر كما قال: إن الله يبشرك ويبشر المؤمنين. فهكذا تكون قراءة المسكوت عنهما وهما حمزة والكسائي، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا. ثم قال: نعم عم في الشورى، نعم عم في الشورى. فأشار إلى أن من رمز له بنعم عم وهما عاصم وعم نافع وابن عامر، قرأ موضع الشورى بالتثقيل كذلك في قول الله جل وعلا: ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا معنى قوله نعم عم في الشورى. فإذا المسكوت عنهم جميعا يقرؤون بالتخفيف. فالقراءة دائرة من التخفيف والتشديد، فإذا ذكر أن أحدا ما قرأ بالتشديد فالمسكوت عنه بقرأ بالتخفيف، ذكر أن أحدا ما قرأ بالتخفيف المسكوت عنه يقرأ بالتشديد، وهكذا. فقال هنا نعم عم في الشورى، فعطفا على التشديد، فهؤلاء المربوط لهم بنعم عم قرأ قول الله جل وعلا ذلك الذي يبشر بالتشديد، فتكون قراءة غيرهم ذلك الذي يبشر، فتكون قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي فتح الياء وإسكان الباء وضم الشين وتخفيفها يبشر ذلك الذي يبشر الله. ثم قال رحمه الله تعالى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا. فقوله وفي التوبة اعكسوا لحمزة، فقرأ حمزة بعكس قراءة هؤلاء أي بالتخفيف في سورة التوبة وفي سورة كاف، هي سورة كاف ها يا عين صاد يعني مريم، عبر عنها بأول حرف من حروفها وهو كاف، وفي سورة مع الحجر أولا في الموضع الأول من سورة الحجر. فقوله يعني أنه يقرأ المواضع الآتية مثل قراءته في المواضع الماضية وبالتخفيف. وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، فحمزة يقرأ المواضع الأولى كلها التي تقدمت كلها يقرأها بالتخفيف. فقوله نعم عم في الشورى، هؤلاء يقرأون بالتشديد، فعكس قراءتهم التخفيف. لذا قال وفي التوبة اعكسوا، اعكس لحمزة قراءة نعم عم في الشورى الذين قرأوا بالتشديد، فإذا تكون قراءته فيما ذكر في توبة مع كاف ومع الحجر أولا أي بالتخفيف، فإذا هو على مثابه على قاعدته ما تغيرت، فهو على مثابه ما غير قاعدته بالتخفيف. ويقول قول الله جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان في التوبة، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان في التوبة، يا زكريا إنا نبشرك، هذا موضع في سورة كاف، لتبشر به المتقين، فكلاهما في سورة مريم. والباقون قرأوا موضع التوبة وكاف، وفي سورة الحجر بقي موضع الحجر، فإنا نبشرك بغلام عليم، إنا نبشرك بغلام عليم ففي موضع الحجر، واحترز بها عن الموضع الثاني فيها وهو فبما تبشرون، واحترز به عن الموضع بقوله مع الحجر أولا، احترز به عن الموضع الثاني في قول الله جل وعلا فبما تبشرون، فهم متفقون على تشديده. فإذا هذا ما نقول الناظم نعم عما في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، فهذه مذاهب القراء في هذا الفعل. واتفق القراء السبعة على قراءة قول الله بتشديد في قول الله جل وعلا أبشرتموني على أن مسني الكبر، فهو فعل ماض والكلام كان على فعل مضارع، فكلامه فيما تقدم فكله في فعل مضارع، وأما ما كان منه ماضيا مثل قوله جل وعلا قال أبشرتموني فهذا فعل ماض، فهم متفقون على تشديده. فبشرناها بإسحاق، فبشرناها بإسحاق أيضا بتشديد، متفق على أنه بتشديد. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم، فهذا كله قد اتفق القراء على تشديده. توجيه هذا الفعل من قرأ بالتشديد ومن قرأ بالتخفيف. فهي قوله التخفيف والتشديد لغتان مشهورتان، يقال بشر يبشر وبشر يبشر مبشرا وبشورا. فإذن غاية ما في هذا أن يقال أنهما لغتان، قال بشر يبشر وبشر يبشر مبشرا وبشورا. وقد ورد بالتخفيف والتشديد، فمن التشديد يقول فبشر عباد الذين فبشره بمغفرة، فالشاهد أنهما لغتان في هذا الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا. نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا. قول الله جل وعلا ويعلمه الكتاب والحكمة، نعلمه بالياء نص أئمة، فمعنى هنا رمزان لإمامين عاصم، والرمز في أئمة لنافع، قرأ عاصم ونافع. ونعلمه بالياء كما قال الناظر رحمه الله تعالى، فإذا قرأ نافع وعاصم ويعلمه الكتاب والحكمة بالياء كما قال الناظر رحمه الله تعالى، فتكون قراءته غيرهما بالنون ونعلمه الكتاب والحكمة. وآخيت بين النون والياء، أتنسى وصول الشاطبي، وآخيت بين النون والياء، فمن كان يقرأ بالياء المسكوت عنه يقرأ بالنون، من كان يقرأ بالنون المسكوت عنه يقرأ بالياء كما قال في المقدمة وآخيت بين النون والياء وفتح إلى آخر ما ذكر في المقدمة. فهذا مهم جدا أن تعلم هذه القاعدة حتى تعرف قراءة المسكوت عنهم، فقد بينها رحمه الله تعالى فيما تقدم. فإذا قوله نعلمه بالياء نص أئمة، فالمربوس لهم بنص أئمة وهما نافع وعاصم، قرأ قول الله جل وعلا ويعلمه الكتاب والحكمة بالياء، فتكون قراءة المسكوت عنهم بالنون ونعلمه الكتاب والحكمة. ثم قال وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا، وبالكسر أني أخلق اعتاد، فالرمز في هنا في اعتاد، فقرأ المرمز له باعتاد وهو نافع، وبالكسر إذن يقرأ إني أخلق لكم، وبالكسر أني أخلق اعتاد، فيقرأ المرمز له باعتاد وهو نافع إني أخلق لكم من الطين، فتكون قراءة الباقين بفتحها لأن الكسر يقابل الفتح، فتح يقابل الكسر. وقيد أني بأخلق احترازا عن أني قد جئتكم بآية بفتح الهمزة، فقوله أني أخلق، فأخلق قيد للفظ المراد المصاحب لأني، وكما قال الشارح ليخرج أني قد جئتكم المتفق على قراءته بفتح الهمزة. فالشاطب من قواعده أحيانا يقيد بالمجاور، أحيانا يقيد بالسورة، فهذه القيود التي يذكرها لازمة لبيان المراد من ذلك. فقوله أني أخلق اعتادا، ولم يترك أني هكذا فقيدها بأخلق، فإذا قول الله جل وعلا أني أخلق لكم من الطين حتى يخرج من يخرج قوله جل وعلا أني قد جئتكم بآية من ربكم. فإن هذا اللفظ متفق على قراءته فتح الهمزة. توجيه هذه القراءة قوله أني أخلق فقرأه نافع مكسر فمن فتح جعل الكلام متصلا فأبدل أن من آية من فأبدل إن من آية فصار التقدير جئتكم بأني أخلق فمن فقرأه نافع بكسر وفتح الباقون فمن فتح جعل الكلام متصلا فأبدل أن من آية صار التقدير جئتكم بأني أخلق لكم جئتكم بأني أخلق لكم فأن في موضع خفض وهو بدل شيء من الشيء. ومن كسر جعل الكلام مستأنفا مبتدأ به إني أخلق وهمزة إن عند الابتداء تكون مكسورة. فإذا فمن فتح فقد جعلها بدلا من آية فصار التقدير جئتكم بأني أخلق لكم. ومن كسر قال على الاستئناف إني أخلق لكم. فالهمزة إن عند بدئها عندها موضع تكسر فيها ومنها عند البدء بها. فهذا توجيه أني أخلق لكم. قوله ونعلمه الكتاب والحكمة فحجة من قرأ بالياء ويعلمه أنه رده على لفظ الغيبة التي قبله في قوله إن الله يبشرك أي يبشرك بعيسى ويعلمه الكتاب. وأيضا فإن قبله قول الله كذلك الله يخلق ما يشاء فكله بلفظ الغيبة فرده على لفظ الغيبة ويعلمه الكتاب. كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب. فإذا فلفظ الغيبة هنا رده على ما قبله من لفظ الغيبة. وحجة من قرأ بالنون ونعلمه أنه حمل هذا الإخبار لها من الله عن نفسه. الله جل وعلا يخبر عن نفسه أنه يعلمه الكتاب. ونعلمه فهو إخبار من الله جل وعلا بأنه هو الذي يعلمه. فقوله ونعلمه إخبار لها من الله عن نفسه بأنه يعلم الكتاب. وحسن ذلك لأن قبله إخبارا من الله عن نفسه في قوله كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا هذا توجيه من قرأ بالنون ومن قرأ بالياء في هذا الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على قول الله جل وعلا فيكون طيرا بإذن الله هنا فتكون طيرا بإذنه في سورة المائدة وفي طائرا طيرا بها وعقودها عقودها إلى المائدة في سورة المائدة وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا فجميع القراء ما عدا نافع قرأوا هذين الموضعين فيكون طيرا بياء ساكنة بين الطاء والراء، بياء ساكنة بين الطاء والراء، فتكون طيرا، فيكون طيرا بإذن الله. وفي قوله تعالى فتكون طيرا بإذني. فإذا هذه قراءة مرموزة بخصوصا، وهم جميع قراء معدى نافع. قراءة نافع كما قال هو وهي طائرا كما تلفظ هو بها، فتكون قراءته فيكون طائرا بإذن الله، فتكون طائرا بإذني. فتكون قراءة نافع بألف وهمزة مكسوة بينهما في الموضعين طائرا. والناظم رحمه الله تعالى بين هذا وتلفظ بالقراءتين معا فقال وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا. فالناظم قد بين ووضح كلتا القراءتين. توجيه هذه القراءة في طائرا حجة من قرأ بالألف أنه أجره على التوحيد طائرا فيكون طائرا، لأنه أجره على التوحيد فأنفخ في الواحد فيكون طائرا، فأنفخ على تقدير فيكون ما أنفخ فيه طائرا، أو فيكون ما أخلقه طائرا، أو فيكون كل واحد من المخلوق طائرا على التوحيد. فقاس المد لنافع فيكون طائرا أي على التوحيد على الإفراد. وأما من قرأ ب فيكون طيرا فرده على قوله كهيئة الطير ولم يقل كهيئة الطائر، رده على قوله كهيئة الطير في الجمع ولم يقل كهيئة الطائر، فأجرى الآخرة على لفظ الأول، فأجرى الآخرة فيكون طيرا، فأجرى الآخرة على لفظ الأول ومعناه الجمع، ومعناه الجمع. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وياء في نوفيهم على، وياء في نوفيهم على. فقول الله جل وعلا فيوفيهم أجورهم قرأ المرموز له بعلى وهو الحفص كما قال الناظم بالياء وياء في يوفيهم على. فالمرموز له بعلى وهو حفص قرأ فيوفيهم أجورهم، فتكون القراءة المسكوت عنهم الباقون فنوفيهم أجورهم، فنوفيهم أجورهم. توجيه هذه القراءة قوله تعالى حجة من قرأ بالنون فنوفيهم أنه حمله على الإخبار عن الله جل وعلا، لأن قبله إخبار عنه في قوله فأعذبهم عذابا شديدا، فالإخبار فالنون في الإخبار كالهمزة في الإخبار فنوفيهم فأوفيهم. فقال النون في الإخبار كالهمزة في الإخبار فنوفي قولنا قول الله جل وعلا فنوفيهم كقوله فأوفيهم وفيهم. وحجة من قرأ بالياء أنه حمله أيضا على ما قبله من لفظ غيبة في قوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، فقول الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي، فإذا حمله أيضا على ما تقدم في من لفظ الغيبة. فإذا الإخبار محمول على ما قبله والغيبة كذلك محمولة على ما قبلها. ثم قال الله رحمه الله تعالى ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مدين جلا ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا. أولا قوله ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا, فالمروز له بزكا جنا وهم ورش وقنبل. قال الناظم اقرأ هذا اللفظ بلا ألف بلا مد لهما قبل الهمزة, لا تدخل لا تأتي بألف قبل الهمزة في ها أنتم. وهذا معنى قوله ولا ألف فيها ها أنتم, أي ليس هناك ألف قبل الهمز في لفظ ها أنتم لمن رمزنا له بزكاة جنا وهما قنبل وورش. أحيث وقع هذا اللفظ في القرآن الكريم؟ فتعين الباقين القراءة بألف ها أنتم. نمشي الآن مع النظم واحدة واحدة. ولا ألف في ها ها أنتم زكا جنا, ليس هناك ألف قبل الهمز لمن رمز له بزكا جنا وهم قنبل وورش. إذا المسكوت عنهم جميعا يقرؤون بالألف ها أنتم. ثم قال رحمه الله تعالى وسهل أخا حمد, وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا. وسهل للمربوز له بأخا حمد نافع بكامله وأبو عمرو, وكم مبدل جلا وهو ورش. فإذا قرأ نافع وأبو عمرو بتسهيل همزة بين وسهل أخا حمد, تسهيل بين تسهيل همزة بين أي بينها وبين الألف, تسهيل ما يكون بين الهمزة وبين ما منه حركتها بينها وبين الألف بينها وبين الواو بينها وبين الياء. ثم قال وكثير من أهل الأداء روى عن ورش إبدالها ألفا مع المد المشرع للساكنين. وكم خبرية التكثير هذه, وكم مبدلين جلاء يقول هذه كم تفيد التكثير, خبرية تفيد التكثير. إذن هناك آخرون لم يأخذوا له بالإبدال. وكم مبدل جلاء وكم من مبدل هذا اللفظ عن ورش, فإذا أبدل بدله مدا لازما. ثم قال وكثير من أهل الأداء روى عن ورش إبدالها ألفا مع المد مش على الساكنين. والخلاصة أن قنبلا يقرأ بحذف الألف وتحقيق الهمزة ها أنتم. والخلاصة أن قنبل يقرأ بحذف الهمز بحذف الألف وتحقيق الهمز ها أنتم. ولا ألف فيها ها أنتم زكا. وقالون وأبا عمرو يقرؤون بإثبات الألف وتسهيل الهمزة. قالون وأبو عمرو بإثبات الألف وتسهيل الهمزة ها أنتم ها أنتم. فقالون وأبو عمرو قرأ بالألف وسهل وسهل أخا حمد, يقرؤون بالتسهيل مع المد ها أنتم. وورش يقرأ بحذف الألف من الأول ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا, فله وجه بترك المد من قول الناظم ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا. ولا تنسى أنه من أسهل وسهل أخا حمد, فمع أنه لا يمد لكن أصله قال وسهل أخا حمد. هأنتم يقرأ بالتسهيل من غير مد. هأنتم. وله في الهمزة وجهان تسهيلها بين كما قلنا هأنتم، وإبدالها ألفا مع المد المشبع لأجل الساكنين وكم مبدل جلاء. فوفس له وجهان، وجه بترك المد مع تسهيل ها أنتم، والآخر بالإبدال مع المد المشبع ها أنتم ها أنتم هكذا. لا تقول ها ها أنتم، لا، إذا أبدلت صارت هكذا ها أنتم. الطلاب يخطب يقول ها أنتم، لا لا لا لا، صار إدخال هذا، صار إدخال هذا. فقول هنا مبدل أبدل همزة تات أبدل حرف مد، ولهذا قال يمدها مدا لازما. وإذا لو كان هناك همز لصار فيه وجهان، إن حرف المد يتقدم على همز فيكون فيه وجهان تسهيل مع مد وقصر، لكن هنا ليس هناك همز نهائيا أبدا. ولهذا قال لا أبدلها ومد مدا مشبعا لأجل الساكن. فلو قلت ها أنتم أين الساكن، ما هناك ساكن، لكن هنا الساكن هنا في حما يجري الحرف المد ساكن مباشرة ها أنتم، نعم، وليه حرف ساكن صح. فإذن تمد بها لأجلها ساكن مدا لازما. وقرأ الباقون وهم البزي وابن عامر والكوفيون بإثبات الألف وتحقيق الهمزة ها أنتم ها أنتم. وهذا من جملة المواضع التي يكون فيها الحكم عاما في كل موضع ورد فيه لفظ ها أنتم. فحيث ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم فهذه مذاهب القراء فيه، لكن الناظم أخذ عليه بأنه لم يعمم. ولا ألف فيها أنتم زكاجا وسهل أخا حمدا وكم مبدل جلا. طيب وين في هذه السورة ولا في كل القرآن الكريم حيث ورد؟ فطبعا هذا مما ورد أن الحكم فيه عام في كل القرآن الكريم. وقد يقال كما قيل في غيره أن هذا من باب الشهرة، أن الشهرة تغني عنه. وكثير من الألفاظ قد مر معنا وسمر معنا، الشاطبي رحمه الله تعالى يذكره، والحكم فيه عام. فماذا عند القول ونقل القرآن والقرآن دواؤنا في سورة البقرة هناك عام، لكن كما قيل وكما ذكر الشراح مجيبين عن الشاطبي رحمه الله تعالى بأن شهرة ذلك وشيوعه وذيوعه أغنى عن أن يقيده أو يضيف إليه ما يفيد العموم. فقد قيد أحيانا وذكر أحيانا أطلق أحيانا وسكت أحيانا كذلك، وذلك كما قال من بابي. قال الناظم رحمه الله تعالى هذه الهاء هل هي التنبيه؟ وفيها التنبيه من ثابت الهدى، وإبداله من همزة زان جملا، ويحتمل وجهين عن غيرهم وكم وجيه بوجهين لكل حملا، ويخصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. كلام الناظم في هذه الهاء هل هي الهاء للتنبيه؟ وفي هائه التنبيه من ثابت هدى، وإبداله من همزة، هذه الهمزة هذه الهاء أصلها همزة أو أصلها هاء همزة، وإبداله من همزة زان جملا، ويحتوي الوجهين عن غيرهم فقيل إنها همزة وقيل إنها هاء، وكم وجه بوجهين لكل حملة، ويقصر في التنبيه إن كانت التنبيه لقصر مثبا، وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. منذ ما لا قيل في توجيه هذا اللفظ في قوله ها أنتم. الحجة في قراءة قنبل أن أصله عنده أأنتم بهمزتين مفتوحتين، ثم أبدل من الهمزة الأولى هأنتم أصلها عنده أأنتم، فأبدل الأولى هأن فصارت هأنتم، كما قالوا في أرقت الماء هرقت الماء، فبيبدل الهمزة هذه هاء، يقولون أرقت الماء، تقول العرب هارقت بالهاء. لكن البزي لم يمد، فلما أبدل الهمزة هاء لم يمدها فقال ها أنتم، ولا ألف فيها ها أنتم زكاجنا. إذن الهمزة الأولى عنده هاء، فأبدل الأمل الهمزة الأولى هاء وتركها على أصلها ولم يمدها فقرأها ها أنتم. وحجة من مد بغير همز أن أصله عنده أنتم بهمزتين مفتوحتين، ثم أبدأ الأولى هاء ولين الثانية بين فأدخل بينهما بين الهاء والهمزة الملينة ألفا، وهذه قراءة ورش. فقال ها أنتم، أيضا أبدأ الأولى هاء ولكن أدخل بينها ألفا، الفرق بينه وبين البزي أن البزي ترك الهاء على أصلها ولم يمدها، أبدأ الأولى هاء فقال ها أنتم، ورش وافقه في إبداء الأولى هاء لكنه جاء بألف بعدها فمدها بعدها فصارت عنده ها أنتم. وحجة من قرأ بالمد والهمز أن أصلها أنتم دخلت عليها هاء التنبيه وبقيت أنتم محققة على أصلها فصارت عنده ثلاث همزاتين أنتم بهمزتين محققتين بينهما ألف للفصل بين الهمزتين، ثم أبدل من الهمزة الأولى هاء فتتصل ألف الفصل بالهاء وفيه فقرأ ها أنتم، فقال عنده أصلها ثلاث ألفات ها يعني ثلاث همزات، أبدا الأولى هاء ثم جاء بألف ثم جاء بهمزة بعدها فصارت ها أنتم. فالشاهد في هذا أن كلها فيها لغات، فهي الهاء هنا للتنبيه وفيها التنبيه من ثابت. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا أنه هنا قال وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. قال السخاوي رحمه الله في شرحه على الشاطبية أراد بذي البدل ورش، أراد بذي البدل ورش لأن ذا البدل مسهل لا يكون إلا ورش، فأما قنبل وإن كان مذهبه البدل فإنه لا يسهل، والمراد بالتسهيل مطلق التغيير الشامل بالإبدال بين بالإبدال وبين بين، فورش هو ذو البدل له المد المشبع والقصر على التسهيل. فأنتم والقصر على التسهيل أو بالإبدال هانتم. إذن هذا مذهب ورش في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. فالمروز لهم بذللا وهم أهل الكوفة. وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. هذا كله تقييد لهذه القراءة، تقييد وضبط لهذا اللفظ لأهل الكوفة، وهو قول الله جل وعلا: بما كنتم تعلمون الكتاب. وضم وحرك تقدم معنا: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. فقوله هنا ضم وحرك، ما هو التحريك؟ قاعدة انتهت. يعني فإن إطلاق الناظم للتحريك يفيد الفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. فقوله هنا وضم وحرك توعى، وضم وحرك تعلم الكتاب مع مشددة بما كنتم تعلمون الكتاب من بعد بالكسر، من بعد بالكسر. فإذا قرأ أهل الكوفة قول الله جل وعلا: بما كنتم تعلمون الكتاب بضم التاء وتحريك العين أي فتحها وكسر اللام التي بعد العين وتشديدها. قرأ المسكوت عنهم بالتخفيف بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام: بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب. لأنه يقابل الضم يقابل الفتح ويقابل التحريك، يقابل التحريك يقابل الإسكان، والتثقيل يقابل التخفيف، وهكذا. فإذن المسكوت عنهم يقرؤون: بما كنتم تعلمون الكتاب. وهذه قراءة المسكوت عنهم. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى: ما كنتم تعلمون، وجه من شدد أن التعليم إنما هو من العلم بما كنتم تعلمون الكتاب. وجه من شدد أن التعليم إنما هو من العلم، لأن كل معلم عالم بما يعلم، وليس كل عالم بشيء معلما. بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعلمون، فمعنى هذا أنه كان عالما. فقوله فوجه التشديد لأن كل معلم عالم بما يعلم، وليس كل عالم بشيء معلما. فالتشديد يدل على العلم والتعليم. ما كنتم تعلمون، فلما علم علم، فالتشديد يدل على العلم والتعليم. فأنت حينما تعلم، حينما تعلم تعلم. فإذا والتخفيف وحجة من خفف أنه حمله على ما بعده من قوله تدرسون، قال: والتخفيف إنما يدل على العلم فقط بما كنتم تعلمون، ما كنتم تعلمون، فيدل على العلم لا على التعليم. ثم إنه قال أيضا حمله على ما قبله في قوله: ما كنتم تدرسون، ما قال تدرسون، ما كنتم تدرسون تعلمون، فحمله على أيضا على اللفظ الذي قبله تدرسون، ولم يقل تدرسون. وكل من درس علم، وليس كل من درس علم. فحمل الفعل على معنى واحد اليق، المطابقة ما كنتم تدرسون ما كنتم تعلمون فبالتخفيف، فوافق ما قبله من التخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون، عاد وفي تبغون حاكيه عولا. قول الله رحمه الله تعالى: ورفع ولا يأمركم روحه سماء، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون، عاد وفي تبغون حاكيه عولا. بيّن الناظم رحمه الله تعالى: ورفع ولا يأمركم روحه سماء، فالمرموز له بروحه سماء وهو الكسائي، وأهل سماء نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأ هذا الفعل. ولا يأمركم برفع الراء، ورفع ولا يأمركم روحه سما، ولا يأمركم برفع الراء، فتكون قراءة الباقين وهم عاصم وابن عامر وحمزة بنصبها ولا يأمركم، تتخذ الملائكة والنبيين ولا يأمركم، فإذن دائر بين الرفع، ومن سكت عنهم قرأوا بالنصب ولا يأمركم. ولا يأمركم قول الناظر رحمه الله تعالى: ورفع ولا يأمركم، قيد هذا الفعل بالواو احترازا عن قوله تعالى: أيأمركم بالكفر، أيأمركم، فلا خلاف في رفع رائه. فقوله ولا يأمركم الناظم دقيق في تقييده في ألفاظه، ورفعوا ولا يأمركم، ما قال ورفعوا لا يأمركم، قال ورفعوا ولا يأمركم روحه سماء. فهذا اللفظ مقصود المقيد بولا، وهو قول الله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين. فقرأ المروز له بروحه سماء، وهم الكسائي واهل سماء نافع وابن كثير وابو عمرو برفعه ولا يامركم، والمسكوت عنهم قرأوا ولا يامركم بنصبه. واحترز بالقيد الواوي عن العاري عنها قول الله جل وعلا: ايامركم بالكفر، فلا خلاف بين القراء في رفع رائه، وهنا خطا في مطبعه في نصب رائه، فالصواب في رفع رائه، هنا خطا في نعم. وقرأ القراء السبعة إلا نافعا، فإذا وقرأ فقال، ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وبالتاء آتينا مع الضم خولا. وعرفه ولا يأمركم روحه سماء، وبالتاء آتينا مع الضم خولا. قول الله جل وعلا: آتيتكم، فقرأ نافع آتيناكم في موضع آتيتكم كما لفظ به، لما آتيناكم، فهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى في هذا. وبالتاء آتينا مع الضم خولا، يعني لما آتيتكم بالتاء، وبالتاء آتينا مع الضم خوي جميع القراء ما عدا نافع قرأوا لما آتيتكم، ثم قال بالتاء، فتكون قراءة نافع لما آتيناكم بالنون بدل التاء. ننظر هذه توجيه القراءة الأولى والسابقة: ولا يأمركم، فقوله حجة من نصبه أنه عطفه على ولا يأمركم، أنه عطفه على أن يؤتيه، ففي أمركم ضمير بشر المتقدم الذكر والمراد به النبي، وذلك أن اليهود قالت النبي أتريد يا محمد أن تتخذك ربا؟ فقال أنزل الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادي من دون الله ولا أن يأمركم ولا أن يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. فعطف هو على يأمركم متقدم, فعطف هو على أن يؤتيه ولا أن يأمركم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله يؤتيه, فعطف ولا أن يأمركم على أن يؤتيه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا متقدم. وحجة من رفع أنه قطعه مما قبله ففيه ضمير اسم الله جل وعلا ذكره, والمعنى أنه ابتداء الكلام فقال ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة, استئناف, ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, فكان قطع عما قبله فاستأنف فرفعه على الاستئناف ولا يأمركم الله. فإذا هذا معنى قوله في هذا الجاري. ثم قال رحمه الله تعالى نعم قوله لما آتيناكم, فمن قرأ بلفظ الجمع فآتيناكم بلفظ الجمع, فمن قرأ بآتيناكم فقد قرأه بلفظ الجمع, ومن قرأه آتيتكم فقرأه على الإفراد. لكن هذه اللام في لما أتيتكم كما قال هنا وكسر لما فيه وكسر لما فيه. عندنا لما أتيتكم لما أتيتكم, فقرأ حمزة مروز له بفيه لما آتيتكم, والباقون كلهم قرأوا لما آتيتكم وكسر لما. فهذا الفعل الذي كان يتحدث عنه قبل قليل في قوله وره ولا يأمركم لما آتيتكم لما آتيناكم, قال هنا وكسر لما فيه. فنقرأ وفق قراءته لما آتيتكم على وفق قراءته السابقة, كما قلنا الذي يقرأ بالجمع لما آتيناكم نافع وحده فقط, إلا أن حمزة هنا كسر هذه اللام فقال لما آتيتكم. فتوجيه قراءة حمزة على كسر هذه اللام حجة من فتح اللام أنه جعل اللام للابتداء, من فتح اللام جعلها للابتداء جوابا لما هو في معنى القسم, كما تقول والله لزيد خير من عمرو. والعائد على ما هاء محذوفة أي أخذ الله الميثاق على النبيين الذي آتيتكموه. لما قال هي لام الابتداء منصوبة بقسم محذوف والله لما آتيتكم, فإذا يجوز كما قال على هذا وجه أن تكون بمعنى الابتدائي. وجعل جوابا لما هو في معنى القسم. نعم. إذن ومن قرأ ويجوز أن يكون ما في هذه القراءة للشرط فتكون في موضع نصب بآتتكم، قال وتكون اللام موطئة لقسم. فقوله إذن ثم قضى رحمه الله تعالى بعد هذا وكسر لما فيه، ثم قال وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاكيه عولا. وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاكيه عولا. بين الناظم رحمه الله تعالى في هنا قراءة قول الله جل وعلا وإليه ترجعون وبالغيب ترجعون عادا، فمرمز له بعادة وهو حفص قرأ وإليه يرجعون وبالغيب ترجعون عادا. حدث من كسر اللام في قراءة حمزة مع السلسلة، ما قلنا حجة من كسر اللام لما لما فتح اللام جعلها لام موطئة القسم، وحجة من كسر اللام جعلها لام جر وعلق اللام بالأخذ، أي أخذ الله الميثاق لهذا الأمر، لأن من أوتي الحكمة يؤخذ عليه الميثاق لما أوتوه من الحكمة، ولأنهم خيار الناس، أن في الحالة صاروا خيار الناس، فأخذ الله عليهم الميثاق لما أوتوه من الحكمة، بساط لا مجر. وأما فتح فقد قلنا إنها لام موطئ القسم. قوله رحمه الله تعالى وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاكيه عولا، بين رحمه الله تعالى أن قوله تعالى وإليه يرجعون وبالغيب ترجعون عادة، فالمروز له بعادة وحفص قرأ قول الله جل وعلا وإليه يرجعون وفي تبغون حاكيه عولا، فقرأ المروز له بحاكي عولا وهو أبو عمرو، وحفص قرأ أفغير دين الله يبغون بالياء عطفه على ما قبله، والقاعدة كما قلنا من يقرأ بالياء غيره يقرأ بالتاء، فالباقون يقرؤون وإليه ترجعون، ويقرأ غير أبي عمرو وحفص في أفغير دين الله تبغون، فكل من قرأ بالياء المسكوت عنه يقرأ بالخطاب، أنه الناظم هناك في مقدمته قابل بين الغيبة وبين الخطاب. فقوله تعالى يبغون وإليه يرجعون، قرأ أبو عمرو وحفص يبغون بالياء، وقرأ حفص وحده يرجعون بالياء، الباقون قرأوا بالتاء. حدث من قرأ بالتاء أنه أجراه على الخطاب لهم أمر الله، أمر من الله لنبيه أن يقول لهم أفغير دين الله تبغون أيها الكافرون، أفغير دين الله تبغون، فخطاب من الله جل وعلا الكفار، أفغير دين الله تبغون أيها الكافرون وإليه ترجعون، أفغير دين الله تبغون وإليه ترجعون، لأنهم كانوا ينكرون البعث وينتحدون غير دين الله، فخوطبوا بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أفغير دين الله تبغون، مع أنكم إليه ترجعون. وحدث من قرأ بالياء أنه جعله إخبارا عن غيب لأنهم لم يكونوا بحضرة، وأيضا فإن قبله ذكر غيب في قوله فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون فمن تولى بعد ذلك فجرى الكلام الذي بعده على أوله في الغيبة. فإذا هناك نسق بين الغيبة وبين ما قبلها, وهناك نسق بين الخطاب وبين ما قبله على هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه, وأن يرزقنا تلاوته وعناء عليه وطاف النهار, وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا, وأن ينسى به وحشتنا, وأن يشفي به مرضانا ويرحم به موتانا, إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.